البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 17 من الباب الثاني من القسم الأول، وهذا الفصل جعله المؤلف للحديث عن خلق الشفقة والرأفة والرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق. الشفقة والرأفة والرحمة ثلاثة ألفاظ كلها مصادر للأفعال شفق شفقة ورأف رأفا ورأفة ورأف رأفة ورأف رأفة ورحم رحمة. فهذه المصادر الثلاثة منها ما هو قياسي ومنها ما هو غير قياسي، وله مصادر أخرى من نفس هذه الأفعال الثلاثة. فالفعل شفق يشفق شفقا وشفقة، لكن القياسي هو شفقا، لقول ابن مالك رحمه الله: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل. فتقول العرب فرح فرحا، ومن ذلك شفق يشفق شفقا، ورائف يرأف رأفا. ولكن رحم جاء مخالفا، فلم يجي منه رحم يرحم رحما أو رحما، بل جاء منه رحم يرحم رحما، ومرحمة وهو مصدر ميمي. والأفعال الثلاثة شفق ورأف ورأف ورأف بتثليث الهمز ورحم، كلها تأتي منها المصادر المذكورة في هذا الفصل شفقة ورحمة ورأفة. والفرق بينها في المعنى أن الشفقة هي الخوف لأجل المحبة، فمن تشفق عليه يعني أنك تخاف عليه في إقدامه على أمر من الأمور بسبب محبتك إياه. والرحمة هي الرقة والتعطف على الإنسان، رقة القلب والتعطف عليه، والرأفة أكثر تعطفاً من الرحمة، لأنها تعني في العربية شدة الرحمة، ولهذا فرقوا في العربية بين الرأفة والرحمة بهذين اللفظين، وجاء التفريق أيضاً في أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، وهما اللذان أطلقهما الباري سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفقة والرأفة والرحمة هي من أخص خصائص وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سكت المؤلف عن جواب أما، فقال أما الشفقة والرأفة والرحمة، وأشار بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى، والكلام هنا مقدر، وهو أما الشفقة والرأفة والرحمة فهي من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. هذه الآية من آخر سورة التوبة تقدمت معنا في الفصل الأول من الباب الثاني في معرض حديث المؤلف رحمه الله عن جمع المحاسن، جمع الله سبحانه وتعالى المحاسن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء مجيء المدح والثناء عليه، وجاء هنا مستشهدا ببعضها للإشارة إلى اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم باسمين بسم الله تعالى من أسماء الله تعالى، وهما الرؤوف والرحيم. وعزيز عليه يعني شاق عليه، وحريص بمعنى شديد الرغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعب ويثقل على نفسه ما يرى من العنت يقع لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو يحرص على أن ينجوا من ذلك وأن تنالهم الرأفة والرحمة. والعنت أصله من الانكسار، انكسار العظم، ويطلق مجازاً على كل ضرر يقع للإنسان، والمراد هنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لأصحابه رضوان الله عليهم الوقوع في المشقة بسبب التكاليف الشرعية أو بسبب ما يطالبون به من الأحكام. والعنت المذكور في هذه الآية ما عنتم هو غير العناد، وقد يتوهم بعض طلبة العلم، وذكرنا هذا سابقا في درس سابق، أن عنتم من العناد، وهو خطأ، لأن لو كانت من العناد وهو مخالفة الحق ورده مع العلم به ومعرفته، لو كانت من العناد لظهرت الدال، لأن الدال لا تدغم في التاء، هما متقاربان وليس مثلين، لكانت ما عنتم بالدال، لكنها هي بالتاء في القراءات القرآنية، فهي من العنت وهو المشقة. نعم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيد المؤلف رحمه الله قوله في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا في الشفقة والرأفة والرحمة بعد استشهاده بآية سورة التوبة، أيد كلامه بالاستشهاد بهذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من سورة الأنبياء. والجملة هذه الآية فيها قصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وانحصارها فيه، فكأنه لم يبعث إلا من أجل الرحمة. وهذا من أساليب العربية المتعارف عليها، مما يسمى في البلاغة القصر، ومن أدواته إلا وإنما، وفي النحو يسمى الحصر. وإعراب هذه الآية، لأن فيها إلا الاستثنائية، قد يتوهم بعض الطلبة ضروبا من الإعراب فيها، فما نافية، وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو أرسل، ونا هي الفاعل، نا الفاعلين مستعملة هنا، المعبر بها الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية، نون العظمة، وهي تصلح للمفعول به وللجر، وتصلح للفاعل، وهي هنا للفاعل بدليل بناء الفعل على السكون أرسلنا. فكما قال ابن مالك: للرفع والجر نا صلح، فاعرف بنا فإننا نلنا المنح. الفعل إذن أرسل مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به أول، وإلا أداة الاستثناء ملغاة، والكاف مفعول به، ورحمة مفعول به ثاني. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فهل هذه نافية أيضا، ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول، وإلا ملغاة، والقوم نائب فاعل مرفوع، والمعنى يهلك القوم الظالمون، والظالمون وصف للقوم. نعم. قال بعضهم: من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. تردد عند كثير من المفسرين أن من منح الله سبحانه وتعالى وفضله على نبيه أنه خلع عليه هذين الاسمين، وهما من أسماء الله الحسنى، فوصفه بهما ونعته في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا تفضل كبير من الباري سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لننال رأفة ورحمة ببركة هذين الاسمين. نعم. وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك. أبو بكر بن فورك أصولي شافعي، عاش في القرن الخامس، في القرن الرابع، توفي عام 406. حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني. الشيخ القاضي عياض رحمه الله أراد أن يسوق لنا حديثا في الشفقة والرأفة والرحمة الموصوف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكعادته يسوق الحديث مسنداً إلى رواته، وأول هؤلاء الرواة من قرأ عليهم وسمع منهم وهو العلامة الأندلسي أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني، وهو قد توفي في العام 26 بعد 500 في أوائل في الربع الأول من في آخر الربع الأول من القرن السادس والخشني هذا اسمه وكنيته واسم أبيه يشترك فيها معه سبعة من العلماء آخرون كلهم قرأ عليهم القاضي عياض رحمه الله، وترجم لهم في كتابه الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض، ومنهم من يعرف بالتميمي، ومنهم من يعرف باللخمي، ومنهم النحوي المشهور البطليوسي، وقد صدر تراجمهم جميعا بترجمة الخشني رحمه الله، دلالة على علو منزلته عنده، مع أنه لم يسبقهم جميعا في الوفاة، منهم من مات قبله ولكنه أخره في الترجمة. وقد ترجم للخشني رحمه الله ترجمة رائعة وصفه فيها بأنه أعلم الناس بفقه مذهب مالك في زمانه، وأنه كان يفتي كما يفتي أبوه عبد الله بن محمد. فالقاضي عياض عاصر شيخه أبا محمد عبد الله بن محمد كما عاصر أباه عبد الله كما عاصر أباه محمد أبي عبد الله هذا. وذكر أن شيخه الخشني تلقى العلم على أبيه كما تلقى العلم أيضا عن الباجي، وهو من كبار فقهاء المالكية كما مر بنا، وهو من يطلق عليه القاضي مع غيره من الثلاثة المعروفين، القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب البغدادي والقاضي الباجي، القضاة الثلاثة. وذكر أنه قرأ عليه شرح مسلم، قرأ عليه صحيح مسلم. وشيخه هذا تلقى صحيح مسلم في مكة حينما حج في حياته، حيث قرأه هناك على شيخه الطبري المعروف بإمام الحرمين، وهو غير إمام الحرمين الجويني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج. مسلم بن الحجاج الإمام القشيري صاحب الصحيح، أشهر من أن يعرف به، المتوفى عام 61 بعد 200 رحمه الله تعالى، جمع صحيحه وروى هذا الصحيح من تقدم ذكرهم الجلودي وغيره. نعم. حدثنا أبو الطهر أنبأنا ابن وهب أخبرنا يونس. درج المؤلف رحمه الله رواية الحديث وإسناده بقوله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكنه هنا في الأخيرين أبو طاهر وابن وهب جاء بذكر أنبأنا وأخبرنا، والمعنى واحد. عند علماء الحديث يؤخذ الحديث سماعا بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، ويروى أحيانا بلفظ سمعت، فكل هذا يفيد السماع من الشيخ وهو غير القراءة. فالقراءة بقراءة كتاب الشيخ عليه لتصحيح وتصويب ما يقع فيه القارئ الراوي لحديث شيخه، يصوب له الشيخ ما يقع فيه من أخطاء. أما السماع فيكون من الشيخ، وقد بين الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته مسلك المحدثين في اختصار بعض هذه الكلمات، فقد يختصرون حدثنا وقد يختصرون أخبرنا. وفي ذلك يقول: واختصروا في قولهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دتنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا. فاللفظان حدثنا وأخبرنا تختصران في كتب الحديث أحياناً عند الرواية بهذه الألفاظ، فحدثنا يقال تنا أو نا أو دتنا، وأخبرنا يختصر أنا أو أرنا، وعند الإمام البيهقي يختصرها أبنا. نعم. عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا. شهاب ابن شهاب هو الإمام الزهري أبو بكر محمد بن شهاب رحمه الله، من كبار حفاظ الحديث شيخ الإمام مالك، المتوفى عام 24 بعد 100، المعروف بكثرة الرواية وتدوين الحديث، وهو يذكر هنا نعم قال: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. يذكر في هذا الحديث الإمام الزهري، وقد ذكرت غزوة حنين التي ظفر فيها المسلمون بأموال كثيرة، أعطى منها لصفوان بن أمية، وكان في فتح مكة لا يزال مشركا، لكنه أعار النبي صلى الله عليه وسلم بعض دروعه، وحينما انتصر المسلمون منح النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة كما تقدم في فصل جود النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هناك أنها إبل، وذكر هنا بلفظ عام هو النعم، فمنحه من النعم 100 و100 و100 300، وهذا من كرم عطاء النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، لأن صفوان بن أمية كان من كبار رجالات قريش، وكان غنيا مترفا يحب المال لا شك في ذلك، حتى قالوا في ترجمته أنه في الجاهلية ترجم صفوان وترجم قنطر صفوان وقنطر أبوه، أي أنهما ملك الأموال بالقناطير. وسيذكر المؤلف رواية عن صفوان هذا نفسه الذي أسلم فيما بعد وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحماة الإسلام، يخبر عن نفسه بلسانه أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محبة في نجاته من الكفر وإشفاقا عليه من نار جهنم ما زال يعطيه ويعطيه، حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسالة الإسلام منه. نعم. قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أشهر من أن يعرف به، أحد فقهاء المدينة، توفي في آخر القرن الأول عام 94 للهجرة، وكان عالما وفقيها ومحدثا عابدا يفقه أحكام الشرع التي نقلت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنهم كانوا يسمونه راوية عمر. فسعيد بن المسيب، وهو لفظه بكسر الياء المسيب عند الحجازيين، وعند العراقيين المسيب بالفتح، وكان رحمه الله لا يحب لفظها بالفتح، يحبها بالكسر المسيب على أساس اسم فاعل لا اسم مفعول، والتسييب هو الترك، ومنه السوائب الأنعام التي تسرح ولا تعلف، السوائم. والنعم التي ذكرها المؤلف تطلق على الإبل والبقر والشاة والغنم، كما تطلق على الإبل فقط أو على الغنم فقط، وهي اسم جمع النعم ويجمع على أنعام، والأنعام تجمع على أناعيم وهو جمع الجمع. نعم. حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن عربيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه، ثم قال: أحسنت إليك. عربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بوادي العرب يسأله شيئا من المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميسورا عنده وسأله: أحسنت إليك. فأجابه الأعرابي بكل صلاف وجلافة: ما أحسنت ولا أجملت. انظر كيف يساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: ما أحسنت ولا أجملت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدبه بتوبيخ كلام، ولا يترك أصحابه الذين هموا بقتله أن يفعلوا ذلك، بل كفهم عنه بأن هاهم أن يمدوا أيديهم إليه. ودخل بيته وأرسل إليه أشياء أخرى من عنده في ذاك اليوم أو في العشي، ثم سأله: أحسنت إليك؟ فأجابه بأنه أحسن إليه وأجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب من نفوس أصحابه غيظهم على هذا الأعرابي ويعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: إن أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم لو قلت ذلك أمامهم، يعني يدعوه إلى أن يعلن هذا أمامهم برغبته لا بإلزام وإكراه، فقبل ذلك. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أخبرهم بشأن الأعرابي، فتبينت لهم تلك الصورة المثلى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي كان على شفير جهنم لو قتل في تلك اللحظة حينما أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بسوء خلقه، وما زال يعطيه حتى أرضاه وحتى قبل أن يعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، مقدر للنبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة. ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت وفي نفسي أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك. قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه. الإجمال الذي ذكره الأعرابي لا أحسنت ولا أجملت، كأنه يعني به أنك ما أحسنت صنعا في معاملتي بهذا العطاء اليسير الذي استقله. وبعد أن نال ما نال ورضي، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأعرابي قال كذا وكذا وزدناه فزعم أنه رضي. وجاءت كلمة كذلك في آخر النص. أعيد الحديث من فضلك. إنك قلت ما قلت وفي نفسي أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك. الجملة هكذا يعني لا تصح. فزعم أنه رضي، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده استفهام منه للأعرابي: أكذلك؟ هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ على أساس أن كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تداخل في الألفاظ لا يصح. فرضي وبعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب العربي: أكذلك؟ أو على ما جاء في بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام والاعتماد على تنغيم السؤال: كذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. في العشرين من أكتوبر يحتفل الشعب الليبي بنهاية حكم الطاغية بميدان الشهداء وباقي ميادين الثورة، فكونوا في الموعد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. هذا الواقع الذي حصل من الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم صوره رسولنا عليه الصلاة والسلام بصورة جميلة، ويمكن أن تقع حقيقة وتترجم واقع هذا الأعرابي الذي كان نافرا من النبي صلى الله عليه وسلم، شاردا منه ومن أصحابه بقبح معاملته للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فشبهه بالناقة التي تنطلق من صاحبها فيأتي الناس يحاولون الإمساك بها وردها إلى صاحبها، فلا يزيلها ذلك إلا شرودا وبعدا عنه، فيقول لهم صاحبها: اتركوها فأنا أعرف بها. فيقدم لها، يحتال عليها بشيء من العلف يعرفها به، فإذا بها تقدم عليه وتقبل وتبرك ليضع رحله عليها ويرتحل بها، وهي صورة لطيفة ودقيقة لم ترد في الكتب الصحاح هذه الصورة، وضعفها بعض أهل الحديث، وعلى أي حال تناسب المعنى والواقع الذي حصل من العربي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض. قمام الأرض اسم جمع مفرده القمامة. الفرق بين اسم الجمع وبين مفرده هو التاء، فكما تقول نخلة ونخل وزهرة وزهر، تقول أيضا قمامة وقمام وحاجة وحاج. فإذا حذفت التاء تحول إلى اسم جنس جمعي. والقمامة على وزن فعالة تستعمل في العربية، وقد أشرنا إلى هذا في أحد الدروس السابقة، للشيء القليل. فالقمامة ليست كما يلفظها الناس يقولون قمامة، لا، بل هي قمامة بضم القاف على وزن فعالة، وهي لبقايا الطعام وما يستهلكه الإنسان، ومن ذلك البرادة لبقية الحديد المستعمل، والثمالة لبقية الشراب، والقلامة لما يبرز من ظفر الإنسان. فكل هذه الألفاظ التي على وزن فعالة تدل على الشيء القليل. فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنعهم من أن ينموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من النميمة عن أصحابه. فهو يريد أن يخرج لمقابلة أصحابه رضي الله عنهم وهو لا يحمل في نفسه شيئا على أي منهم، وهو إبطال لدعوى الكافرين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الفرية العظيمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة التوبة رداً على المنافقين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الله مقالتهم بأنهم يقولون هو أذن، أي يسمع لما يقال له. فقال الله تعالى: هو أذن خير لكم، هو يسمع لما ينفعكم ويصلح شأنكم ويؤلف قلوبكم، لا ما يثير البغضاء بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح يخبر أصحابه ويعلمهم ويبين لهم أنه لا يريد من أحد أن يشي بشيء إليه على أصحابه حتى يجد في نفسه عليهم شيئا من الكره. وما أبعد المسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسحها وما نراه من بعض المسؤولين في زماننا هذا، حيث يتمنى كل مسؤول أن يعرف عن أصحابه في إدارته أو في شركته أو في مؤسسته، يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة منهم بجوسسة بعض أصحابه على بعضهم الآخرين. انظر إلى هذا الأدب الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم: أريد أن أخرج لأصحابي سليم الصدر، لا أعلم ولا لي حكم مسبق عليهم بأن فلانا قال كذا أو ادعى كذا أو غير ذلك. نعم. ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في الألفاظ في بقية كلام المؤلف رحمه الله يورد مجموعة من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في التشريع والأحكام الشرعية، من أنه كان عليه الصلاة والسلام يشفق على أصحابه أن يتابعوه في بعض الأعمال فتفرض عليهم، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا شك في ذلك. ولهذا كان يمنعهم أحياناً آمراً لهم بعدم متابعته، وأحياناً يبين لهم أنه لا يريد أن يفعل ذلك من طرفهم حتى لا يفرض عليهم. وساق المؤلف ستة أفعال ابتدأها بالأمر الأول وهو السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما جاء في الروايات. والسواك المراد به هو العود، عود الأراك المستعمل في تنظيف الأسنان. نعم. وخبر صلاة الليل: والمراد بخبر صلاة الليل هي صلاة التراويح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأعوام التراويح في المسجد فاجتمع عليه أصحابه، وفي ليلة أخرى وثالثة وربما رابعة فخشي أن تفرض عليهم التراويح في رمضان فلم يخرج إليهم بعد ذلك، وبين لهم الحكمة من عدم خروجه، فتركهم يصلون أوزاعا، كل واحد يصلي لخاصة نفسه منفردا، إلى أن ولي الخلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه وكره أن يرى المسلمين مفرقين، فجمعهم على أحفظ الناس لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه، فصاروا يصلونها مأمومين به. وهكذا توالت هذه السنة ولم تفرض برغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره بعدم مواظبته عليها مع أصحابه. ونهيهم عن الوصال: والمراد بالوصال هو أن يستمر الإنسان في صومه بعد الغروب إلى اليوم التالي، وهي مرحلة شاقة لا شك في ذلك. وقد كان في أول عهد المسلمين بفريضة الصيام أن المسلم بحلول الغروب يفطر، لكن إذا نام فهو قد دخل في صيام آخر لا يحل له الانفكاك عنه. وقد وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيس بن صرمة، حينما جاء لزوجته طلب منها شيئا من الطعام يتناوله إفطارا له، فلم تجد له شيئا، وذهبت تسأل بعض جيرانها، وجاءت فوجدته صائما، فوجدته نائما، وهما يعني أنه قد دخل في صيام جديد. ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب ما أصاب قيسا من الإرهاق في اليوم التالي في عمله، لكونه ظل 24 ساعة لم يتناول شيئا، جعل الله الفطر الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يواصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيدوا في صيامه بفترة معينة، فلما أرادوا ذلك بين لهم أنه يختلف عنهم، فهو يبيت يطعمه الله ويسقيه، فعنده طاقة وقدرة واحتمال للاستمرار في الصوم. نعم. وكرهته دخول الكعبة لئلا تتعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم، مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه كما سيأتي في حديث يرويه المؤلف بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل ربه باعتباره من البشر قد يخطئ وقد يصيب في بعض المواقف في معاملته لأصحابه، وقد يغضب وقد يدعو على بعض الناس بالسخط والعذاب ونحو هذا، فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقلب ذلك ويجعله رحمة وشفقة وكرما وعفوا إلى غير ذلك مما يدخل في هذه المعاني. وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. ومما يعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الغلام يصرخ ويبكي أثناء الصلاة، فيعلم أن أمه قلقة في ذلك الوقت عليه، فيتجوز في صلاته. والمراد بالتجوز هنا ليس الإسراع فيها بما يخل بأركانها، وإنما هو التخفيف في القراءة والتخفيف في التسبيح ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً بطوال المفصل، بل من السور الطوال أيضاً والمئين. نعم. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. انتهى الفصل. فلله ما أجمل وأحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين ومع الجفاة والقساة الذين يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهم شفيق ورؤوف ورحيم كما نعته الله سبحانه وتعالى، حتى يؤمنوا ويسلموا وينجوا من نار جهنم والعياذ بالله. وما أجدرنا نحن المسلمين إلى أن نتخذ الشفقة والرأفة والرحمة خلقا نتعامل به، ولا نعادي بعضنا ولا يعادي بعضنا بعضا لأتفه الأسباب. والله الموفق للصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.